مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. 23 ottobre 2023. Gaza, Palestina. Giorno 17. La situazione continua a peggiorare di giorno in giorno. Il numero dei martiri è salito a 5.800, mentre i dispersi sotto le macerie sono circa 1.500, oltre all'enorme numero di feriti che ormai ha superato i 14.000. La situazione resta sempre la stessa. Non ci è giunta alcuna notizia di una possibile soluzione o tregua per fermare questi massacri che l'occupazione continua a commettere contro di noi. La gente è ancora sfollata dalle proprie case. Bambini e donne dormono nelle strade e nelle piazze. Il numero dei martiri e dei feriti aumenta di continuo, giorno dopo giorno. Ogni notte ci addormentiamo al suono dei bombardamenti e del rombo degli aerei da guerra, che non ci permettono di riposare, e la mattina la situazione è sempre la stessa. Viviamo nell'attesa, contando i nostri respiri, mentre le incursioni ci circondano da ogni lato e i massacri si intensificano sempre più. Il nostro popolo ferito resiste ancora. Non sappiamo fino a quando continueremo a mentire ai nostri figli, dicendo che questo incubo finirà presto, che tutto tornerà come prima e che potranno riprendere i loro studi normalmente. Ma questo è impossibile, perché le scuole sono diventate rifugi per gli sfollati e per i proprietari delle case distrutte che non hanno più una dimora. Anche questi rifugi non bastano. Molti finiscono comunque per strada, dato che gli ospedali sono pieni. Viviamo nelle scuole una realtà peggiore di quanto il mondo possa immaginare. Ciò di cui più abbiamo bisogno sono aiuti, ma nessuno sembra rendersene conto. E anche quando arrivano, non bastano di fronte al proseguire delle incursioni violente e indiscriminate. Sono inutili perché il numero dei martiri e dei feriti continua a crescere senza sosta. Tutto ciò che desideriamo è che questa aggressione cessi immediatamente e senza condizioni e che la comunità internazionale si assuma le proprie responsabilità verso il nostro popolo. Se a Israele è stato riconosciuto il diritto di difendersi, a noi deve essere riconosciuto almeno il diritto alla vita e ai nostri diritti più basilari. Avere acqua potabile o perfino dell'acqua normale, che riusciamo a procurarci con enorme difficoltà e in quantità troppo scarse per soddisfare anche solo i bisogni più semplici. Speriamo in un'azione urgente e immediata per fermare questa aggressione contro civili innocenti, contro uomini, donne e bambini, i cui corpi restano disseminati ovunque. Questo è ciò di cui abbiamo veramente bisogno e non aiuti che non curano le nostre ferite. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 22 أكتوبر فلسطين قطاع غزة. اليوم 17 من الحرب. الحال في ازدياد مستمر من سيء إلى أسوأ. عدد الشهداء ارتفع إلى 580 شهيد، وعدد المفقودين الآن 1500 فقيد تحت الأنقاض، بالإضافة إلى عدد الجرحى الفظيع الذي بلغ 14,000 أو أكثر. ما زال الأوضاع كما هي. لم تصل إلى مسامعنا أي أخبار لحل أو تهدئة لوقف هذا المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقنا. ما زالت الناس مشردة من بيوتهم، والأطفال والنساء ينامون في الطرق والساحات. ما زالت عدد الشهداء والجرحى تزداد كل يوم. ننام كل يوم على صوت القصف وصوت الطائرات الحربية التي تجعلنا غير قادرين على النوم، والحال نفسه في الصباح. هذا وكله ما زلنا ننتظر ونعد أنفاسنا، فالغارات تحيط بنا من كل اتجاه وتزداد وحدة تلو الأخرى. المجازر التي ترتكب بحق شعب أبناؤنا. هذا وكل ما زلنا ننتظر ونعد أنفاسنا، فالغارات تحيط بنا من كل اتجاه وتزداد يوما بعد يوم. والمجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا المقبون ما زالوا قائمون حتى اللحظة. لا نعرف إلى متى سنضطر للكذب على أطفالنا بأن الكابوس سينتهي غريبا، وإن كل شيء سيعود كما كان، وإنهم يستطيعون مواصلة دروسهم بشكل طبيعي. ولكن هذا مستحيل، لأن المدارس أصبحت سكنا للنازحين والأصحاب البيوت المدمرة الذين ليس لهم مأوى غيرها. حتى إنها لم تكفيهم، فهناك عدد كبير جدا انتهى بهم المطاف بالشوارع بسبب امتلاء المستشفيات والمدارس. نحن نعيش أسوأ ما يمكن تخيله العالم. يظن الناس إنهم ما نحتاج إليه هو المساعدات، ولا يدركون إن المساعدات حتى إن دخلت في ظل الاستمرارية هذه الغارات العنيفة والعشوائية فهي بلا فائدة، لأن عدد الشهداء والجرحى في ارتفاع مستمر بعدد هائل جدا. وما نرجوه كله أن يتوقف هذا العدوان حالة فورا، وإن يلتزم المجتمع الدولي كافة بمسؤوليته تجاه أبناء شعبنا، كما أعطى إسرائيل حقه بالدفاع عن النفس، أن يعطينا حقنا في الحياة والحصول على أبسط حقوقنا التي أغلاها مياه صالحة للشرب أو مياه عادية حتى التي نحصل عليها بصعوبة كبيرة جدا، وكميات قليلة لا تكفي حتى لتلبية احتياجاتنا البسيطة. نتمنى التحرك العاجل الفوري لوقف هذا العدوان على المدنيين والأبرياء والناس والأطفال للذين تقطعوا أشلاء في كل مكان تتناسر بين الحين والآخر. فهذا هو ما نحتاج إليه، وليس المساعدات التي لا تشفي قلوبنا من الجروح. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني